احزن وافرح يا ابن جريج حتى في بيوت يا رب. زيارتك مش طبيعي أكيد لمصالح عشرتنا، كانت رياء ورفاق ومصالح. عشرتنا كانت رياء ونفاق ومصالح. عشرتنا كانت رياء ونفاق ومصالح. آجل اللي رماك على المر اللي أمر منه يا خال. إيه اللي رماك على المر اللي أمر منه يا خال. اغلطت مرة جات روحي تحت يده يا خال. اغلطت مرة جات روحي تحت يده يا خال. وشربت من الخال ما تعلمت يا صالح. مصالح عشرتنا كانت رياء ونفاق ومصالح. عشرتنا كانت رياء ونفاق ومصالح. عشرتنا كانت رياء ونفاق ومصالح. آجل اللي رماك على المر اللي أمر منه يا خال. ايه اللي رماك على المر اللي امر منه يا خال. اغلطت مرة جات روحي تحت يده يا خال. اغلطت مرة جات روحي تحت يده يا خال. وشربت من الخال ما تعلمت يا صالح. كل شيء بسبب اصل اللي زيك ما ينفع. خلت من تمام اطباق والاناني من تحت راس الطير البر ديجاري. من زمان انا رقت من زمان طماع والاناني من تحت راس الطير البر I didn't know.

لكم ومن بعد أتيناكم منى للقلب رؤياكم منى للقلب رؤياكم وجدناكم بأمر الله هناك الروح والريحان ورقياكم هي الإحسان هناك الروح والريحان ورقياكم هي الإحسان وأنتم من بني عدنان خيار الخلق خلق الله صلاة الله سلام الله على الهادي صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله على الهادي رسول الله وللمختار أصرنا وفي الروضة صلينا وفي الروضة صلينا وشاهدنا رسول الله لدار الخلد لدار الخلد تجينا وللمختار أصرنا وفي الروضة صلينا وشاهدنا رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله على الهادي رسول الله وللمختار قصرنا وفي الروضة صلينا وشاهدنا رسول الله رأيت الناس أفواجا وبحر الحب أمواجا ودمع الشوق سجاجا لحب به رسول الله فصرنا طاهر القلب عظيم الجاب والقربي صرنا طاهر القلب عظيم الجاب والقربي ومن وفاه بالحب تملى من رسول الله صلاة Thank you. نجينا يا رب. يا رب نجي عبادك من العدو والجار، أهل النفاق كتروا خلونا كرهنا الكار. يا رب نجي عبادك من العدو الليجار، يا رب نجي عبادك من العدو الليجار، أهل النفاق كتروا خلونا كرهنا الكار، أهل النفاق كتروا خلونا كرهنا الكار. وشبابنا مالوا ضايع الفساد والكيف، وشبابنا مالوا ضايع الفساد والكيف، الفساد والكيف خمور وحشيش وشلة من الفساد بالكلام. أمور وحشيش وشلة من الفساد بتلف، وشلة من الفساد تتلف، وشلة من الفساد تتلف. يا رب نجي عبادك بالعدو الليجار، بالعدو والجار، بالعدو الليجار، أهل النفاق كتروا خلونا كرهنا الكار، أهل النفاق كتروا خلونا كرهنا الكار. وشبابنا مالوا ضايع الفساد والكيف، وشبابنا مالوا ضايع الفساد والكيف، أمور وحشيش وشلة من الفساد تتلف، أمور وحشيش وشلة من الفساد تتلف. عقلك أخي تخف بفلوسك وروح النار، نجينا يا رب. تعبان من ايه؟ تعبان من ايه يا شيخ العرب؟ كل بنت الردي يا فلان هي سبب ذل، الله يجازي اللي عارف طبعها مجلي. تعبان من ايه يا شيخ العرب؟ قولي انت الردي يا فلان هي سبب ذل، الله يجازي اللي عارف طبعها مجلي، الله يجازي اللي عارف طبعها مجلي. اسمع لصوتها اللي برا والنكد في البيت، اسمع لصوتها اللي برا والنكد في البيت. على ايه صبر عشان خاطر الولد في البيت؟ على ايه صبر عشان خاطر الولد في البيت؟ تعبان من ايه يا شيخ العرب؟ قولي بنت الردي يا فلان هي سبب ذل، الله يجازي اللي عارف طبعها مجلي. اسمع لصوتها اللي برا والنكد في البيت، اسمع لصوتها اللي برا والنكد في البيت. على ايه صابر عشان خاطر الولد والبيت؟ على ايه صابر عشان خاطر الولد والبيت؟ يا عيش طرطور يا اسيب البلد والبيت، يا بعلتي اموت وتغرى الرأي السليم قل لي. نجينا يا رب. تحط راسك براسي وانحني ليكي، تحط راسك براسي وانحني ليكي، من رابع المستحيل أضعطي وانحني ليكي. حط راسك براسي وانحني ليكي، من رابع المستحيل أضعطي وانحني ليكي، من رابع المستحيل أضعطي واعتذر ليكي. أنا طيب القلب بس معلي الساجل، أنا طيب القلب بس معلي الساجل، أنا طيب القلب بس معلي الساجل، بس معلي الساجل، وعارف اللي يدور حولي ومش جاهل. راسي وانحني ليكي، حط راسك في راسي وانحني ليكي، الرابع المستحيل اضاطي واعتذر ليكي، الرابع المستحيل اضاطي واعتذر ليكي. انا طيب القلب بس معلي الساهل، انا طيب القلب بس معلي الساهل، واعرف اللي يدور حولي ومش جاهل، طيب وساهل ولكن تغلى ضرميكي. الصبر فيه الكرامة والأدب والعلم، الصبر فيه المحبة والرضا والحلم، أما القلق والتوتر يهدم الصحة. إيه لازمة المال ولا البيت بلا صحة؟ إيه لازمة المال ولا البيت بلا صحة؟ إيه لازمة المال ولا البيت بلا صحة؟ إيه لازمة المال ولا البيت بلا صحة؟ أجمل نصيحة هي حسن الخلق والحلم. حتتعد قلبنا لا طب ولا مال ولا مدارس نافعة، لا طب ولا مال ولا مدارس نافعة، نافعة وياك أحمد زميل الدراسة يا فلان دكتور. ظاهر انك حتتعب قلبنا وياك، لا طب ولا مال ولا مدارس نافعة وياك، الزميل الدراسة يا فلان دكتور، يا فلان دكتور. كان يدخل الفصل وانت تهرب من الصور، وانت تهرب من الصور، تعبت امك وابوك بكرة عليك الدور، تعبت امك وابوك بكرة عليك الدور. اذا صمت وصليت ومشيت في طريق النور وخدمت على نور ربك والجميع وياك. عتب عن نظر قلت العتب على القلب، قالوا العتب عن نظر قلت العتب على القلب، قالوا العتب عن نظر قلت العتب على القلب. صحبك ده أعمى بصر أنا قلت أعمى قلب، صحبك ده أعمى بصر أنا قلت أعمى قلب، أنا قلت أعمى قلب. كذا جميل أصنعه كذا جميل اصنعه لو كان صنعته، ما كان شباح العدو وطلع سرنا مرة، ما كان شباح العدو وطلع سرنا مرة. اصبنا يا صاحبي كده دي معايش بقت مرة، اصبنا يا صاحبي كده دي معايش بقت مرة، اصبنا يا صاحبي كده دي معايش بقت مرة. كتير ناس حرة قبل بابها من الغل، we'll be right back. بعديكم مرهم جروحي ما فيش بديل بعديكم يا عز احباب قلبي داب بعديكم يا عز احباب قلبي داب بعديكم مرهم جروحي ما فيش بديل بعديكم مرهم جروحي ما فيش بديل بعديكم اهل البلد يسالوني انت غريب كم حيعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود يا عز احباب قلبي داب بعديكم ارهم جروحي ما فيش بديل بعديكم اهل البلد يسألوني امتى غريبكم حيعود اهل البلد يسألوني امتى غريبكم حيعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود تقول حنعود وسيد ابو الجود ملينا حباب بعديكم نجينا يا رب يا عز احباب قلبي داب بعديكم مرهم جروحي ما فيش بديل بعديكم يا عز احباب قلبي داب بعديكم مرهم جروحي ما فيش بديل بعديكم اهل البلد يسالوني امتى غريبكم حيعود اهل البلد يسالوني امتى غريبكم حيعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود وكل مرة رسائلكم تقول حنعود وسيد ابو الجود ملينا احباب بعديكم العهود كنت العهود كلها ونسيت ايامي هانت عليك عشرتي وطموحي واماني كنت العهود كلها ونسيت ايامي هانت عليك عشرتي هانت عليك عشرتي وطموحي وامالي تنكر جميلي انا اللي وقفتك على رجليك تنكر جميلي انا اللي وقفتك على رجلي تنكر جميلي انا اللي وقفتك على رجليك اصار عبك ومن وقتي توانى الدين اصار عبك ومن وقتي توانى الدين اصار عبك ومن وقتي ثوانى الديك ايه اللي يرضيك يا طماع يا انامي العهود كنت العهود كلها ونسيت ايامي هانت عليك عشرتي وطموحي واماني كنت العهود كلها ونسيت ايامي هانت عليك عشرتي وطموحي وامالي هانت عليك عشرتي وطموحي وامالي تنكر جميلي انا اللي وقفتك على رجليك تنكر جميلي انا اللي وقفتك على رجليك تنكر جميلي انا اللي وقفتك على رجليك اصار عبك ومن وقتي توانى الدين اصار عبك ومن وقتي توانى الدين اصار عبك ومن وقتي ثوانى الديك ايه اللي يرضيك يا طماع يا انامي خير البرية عند ذا حين جاء ربي أطلقنا خيرا أسكنوا المقام